الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن محظورات الإحرام ذكر ما يتعلق بالفدية، فذكر الفدية قبل أن يتكلم عن صفة الحج والعمرة، فقال: فصل في الفدية. والفدية هي كل دم أو صوم أو إطعام بسبب نسك أو يجب بسبب نسك، فيدخل في ذلك ما يجب بفعل محظور من المحظورات، ويدخل في ذلك أيضا ما يكون من هدي التمتع والقران. قال: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس رجل ووجه امرأة وطيب بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو ذبح شاة. الفدية منها ما يكون على الترتيب ومنها ما يكون على التخيير. والمصنف رحمه الله تعالى ابتدأ فيما بالفدية التي تكون على وجه التخيير، والفدية لها صور. أول صورة منها هذه، وهي ما يسمى بفدية الأذى. فإذا وقع المحرم في واحد من هذه الأشياء التي ذكرها، وهي الحلق، أن يحلق أو يقص أو ينتف، ما تجب فيه الفدية، وهي كما سبق 3 شعرات فأكثر، أو تقليم كذلك لأظفار اليدين أو الرجلين 3 فأكثر، أو تغطية رأس رجل، هذا المحظور الثالث. قال: ووجه امرأة كذلك، لو المرأة غطت وجهها فعليها فدية الأذى. قال: وطيب كذلك، لو أنه تطيب كما سبق ذكره فيما يتعلق بالمحظورات، لو أنه تطيب بأي صورة من صور الطيب المنهي عنها، وكذلك أيضا يلحق بذلك لو أنه لبس المخيط، فإنه أيضا عليه فدية الأذى. وكذا لو أنه باشر بشهوة من دون إنزال، وكذلك الوضع والإنزال بمباشرة بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، كل هذه إذا وقع فيها المحرم فإن عليه فدية أذى. وفدية الأذى هو فيها بالخيارة بين 3 خصال، بين 3 أشياء وبين 3 خصال. أولها قال صيام، فإنه يصوم 3 أيام. الثاني قال: أو إطعام، إطعام 6 مساكين. 6 مساكين هذا عددهم، وأما ما يطعمهم فالمذهب أنهم يقولون أن إطعام الواحد يكون مد بر أو نصف صاع من غير البر، والمد ربع الصاع، فهو إما أن يكون مد بر، البر يفضلونه على بقية الأصناف، وأما بقية الأصناف من التمر أو الزبيب أو الشعير فإنه يطعم نصف صاع. ودليل هذه الخصال ما ورد في حديث كعب بن عجرة لما أنه آذاه هوام رأسه فحمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما كنت أرى أن الوجع يبلغ بك ما أرى، أتجد شاه؟ وذكر له الحديث وقال له: أنسك شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. فهذه هي ما يسمى بفدية الأذى، فكل من فعل واحدا من هذه المحظورات فإنه عليه فدية من هذه الفدية. النوع الثاني من فدية التي هي على التخيير جزاء الصيد، وفي ذلك قال: وفي جزاء صيد بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة فيطعم لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، هذا الثاني. وهو ما يسمى بجزاء الصيد. وإليه أشار بقوله بين مثل مثلي. لا بد أن تعلم أن الصيد إما أن يكون مثليا وإما أن لا يكون مثليا. فالمثلي هو الذي له مثل من بهيمة الأنعام، وسيأتي كيف يبين هذا المثل. هذا المثل قال أنه يخير لو صاده بين ثلاثة أشياء. فمثلا من الصيد الذي له مثل الضبع، ومن الصيد الذي له مثل النعامة، الحمامة، هذه لها مثل، فإذا صادها فهو بالخيار بين ثلاثة أشياء. الأول قال بين مثل مثلي، أن يشتري مثل هذا الصيد فيذبحه ويعطيه لفقراء الحرم، هذا الخيار الأول، ولذلك قال بين مثل مثلي. الخيار الثاني قال أو تقويمه بدراهم، يأتي إلى هذا الصيد. لنفترض مثلا أن مثل صيده الذي صاده شات، كم تساوي هذه الشات؟ قال أنا لا أستطيع أن أخرجها. طيب كم تساوي؟ إما أن إنه لم يجد أو أنه ما استطاع. قلنا تساوي 400 ريال مثلا أو أكثر أو أقل. طيب يأتي ويشتري بقيمتها طعاما، ولذلك قال أو تقويمه بدراهم، يشتري بها طعاما. هذا الطعام يقول يجزئ في فطرة، يجزئ في فطرة، يعني الطعام الذي يجزئ في زكاة الفطر، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. إذن الخيار الثاني أنه يقوم هذه أو هذا المثل فيشتري بقيمته طعام ويعطيه الفقراء. لنفترض مثلا أنه كما قلنا قبل قليل قومه بأربعمائة ريال، طيب أراد أن يشتري به تمر حتى يعطيه الفقراء، وجدنا أنه استطاع أن يشتري به مثلا خمس أصواع مثلا، سيطعم بها كم مسكين؟ كم؟ نصف صاع لكل مسكين، عشر مساكين. هذا الخيار الثاني. الخيار الثالث قال أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. قال أنا لا أستطيع أن أشتري طعام. نقول أنت لما قومتها بالدراهم وقومتها بالطعام وجدنا أنك ستطعم عشرة مساكين، إذن صم عن كل مسكين يوما. هذه الأمور الثلاثة التي يخير فيها من صاد من الصيد ما له مثل، وسيأتي الكلام على جزاء الصيد. ودليل ذلك قول الله تعالى من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. هذه إذن الأمور الثلاث التي يخير فيها من صاد مثليا. ولذلك طيب هذا ما يتعلق بالمثلي. طيب ماذا عن غير المثلي؟ وسيأتي الصيد الذي ليس له مثل، مثل الحبارة أو الوز مثلا أو نحو ذلك، العصافير ليس لها مثل، ماذا يعمل؟ يقول وبين إطعام أو صيام في غير مثلي سقط مثله، لأنه هنا ليس له مثل. فالعمل أننا نأتي ونقوم هذا الصيد، قالوا الصيد هذا يباع مثلا بمئة ريال. طيب إذن أنت تشتري بقيمة هذه المئة طعام، تمر أو شعير أو بر ونحو ذلك، فإن كان بر فربع صاع الذي هو مد، وإن كان غير البر فنصف صاع، وتطعم به هؤلاء المساكين. ولنفترض مثلا أنك اشتريت به من التمر ثلاث أصواع، فستطعم به كم مسكين؟ ست مساكين. الخيار الثاني قال أو صيام في غير مثلي. إذا قال لن أطعم نقول إذن لو أنك أطعمت ستطعم ستة مساكين، صم ستة أيام عن كل مسكين يوما. وهذا معنى قوله وبين إطعام أو صيام في غير مثلي. النوع الثالث أو النوع الثاني من الفدية أشار إليه، وهو قلنا قبل قليل أن الفدية ما يكون على التخيير وهذا الذي ذكرناه، الآن سيذكر من الفدية ما يكون على الترتيب، ونقصد به أنه ليس له أن ينتقل من خصلة حتى يتعذر عليه فعل الأولى. فقال وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام ثلاثة أيام في الحج. دم المتعة والقران، المتمتع والقارن من المعلوم أن عليهما هدي، فالله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فعليهما هدي، هذا الهدي هو الأصل. طيب إذا تعذر ولم يجده ولم يقدر عليه، إما أنه لم يستطع شراءه أو أنه لم يجد الثمن أو أنه لم يجده في بلده أو لغير ذلك من الأعذار تعذر، فهنا ينتقل إلى صيام عشرة أيام، وهذا معنى قوله صام ثلاثة أيام في الحج إلى آخر كلامه. إذن فالفدية التي تكون على الترتيب تكون لأصناف، أولهم هدي التمتع والقران، فإذا عدم الهدي أو تعذره لزمه الصوم، يصوم عشرة أيام. هذه العشرة أيام قسمت إلى قسمين، ثلاثة وسبعة. هذه الثلاثة قال عنها ثلاثة أيام في الحج فيجعلها في الحج، والأفضل قال والأفضل جعل آخرها يوم عرفة، فالأفضل أن يصومها السابع والثامن والتاسع ويجعل آخرها يوم عرفة، فيصوم يوم عرفة، وحينها يستحب أن يكون محرما فيحرم إذا كان متمتعا في اليوم في ليلة السابع ليصوم وهو محرم، فيصوم السابع والثامن والتاسع، ويجوز أن يصوم قبل ذلك، فلو أنه مثلا صام من يوم خمسة، من يوم أربعة، من بداية الشهر، له ذلك ما دام في الحج، ويكون هذا من باب تقديم الشيء على شرطه، من باب تقديم الشيء على شرطه فيجوز، لكن كما قلت قبل قليل الأفضل أن يجعل آخرها يوم عرفة فيكون يصوم السابع والثامن والتاسع، فإن لم يفعل ذلك فإنه يصومها بعد العيد، فيصومها في أيام التشريق كما قال كما قالت عائشة رضي الله عنها وأبوه ابن عمر وابن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، وحينها متى سيصوم؟ يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. هذا من؟ هذا الذي لم يجد الهدي من المتمتع والقارن، وهذه يسأل عنها كثيرا، يقول أنا متمتع وليس عندي هدي، ما عندي قيمته. نقول تصوم، متى يصوم؟ الأفضل كذا، ويجوز أن تصوم قبله، يجوز أن تصوم كما قلت من أول الشهر إذا غلب على ظنك أنك لن يتيسر لك الهدي. طيب هذه الثلاثة الأيام، ماذا عن السبعة؟ قال وسبعة إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى أهله الأفضل أن يجعلها إذا وصل إلى بلده، ويجوز أن يجعلها إذا فرغ من أعمال نسكه وانتهى من الحج تماما، فإذا كان مثلا راجعا أو حتى ولو كان موجودا في مكة لكن بعدما انتهت أيام منى وأيام التشريق فإنه له أن يشرع في صيام السبعة الأيام إذا رجع، لكن كما قلت الأفضل أن يجعلها إذا رجع إلى أهله وبلده. هذا إذن ما يتعلق بالمتمتع والقارن إذا عدم الهدي. ثم قال والمحصر، وهذا النوع الثاني من الذي تكون فديته على الترتيب لا على التخيير، والمحصر إذا لم يجده صام عشرة أيام ثم حل. المحصر، وسيأتي الكلام من هو المحصر لاحقا، لكن هنا نريد به من حصر ومنع من الوصول إلى الحج، من الوصول إلى الحج، فهنا فإنه يعني فإنه يتحلل لكنه لا يتحلل حتى يصوم عشرة أيام. إذا منع أن يصل إلى مكة لحج أو لعمرة فإنه يصوم عشرة أيام كما قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. كيف يصوم؟ قال صام 10 أيام ثم حل. إذن الخيار الأول الذي يجب عليه هدي، هدي يذبحه في المكان الذي أحصر فيه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما أحصر عن دخول مكة في الحديبية، ذبح الهدي في المكان الذي هو فيه، ولو قدر على إرساله للحرم فله ذلك، لكنه إنما يجب عليه في الموضع الذي حصر فيه. طيب لو قال أريد أن أنتقل إلى الصيام، ماذا نقول له؟ نقول لا، هذه على الترتيب. أنت قادر على الهدي؟ قال نعم قادر. نقول ليس لك أن تنتقل، لكن لو كان عاجزا فإنه هنا ينتقل. ولذلك قال إذا لم يجده، يعني لم يجد الهدي، صام 10 أيام ثم حل. وهذه 10 أيام قالوا أنها قياس على دم التمتع، فإن من كان عليه الهدي في التمتع لما تعذر عليه عوض عنه بصيام 10 أيام، فكذلك أيضا المحصر إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم 10 أيام. طيب قال ثم حل، وتفهم من هذا أنه إذا وجد الهدي ذبحه ثم حل، لكن إذا لم يجده متى يتحلل؟ بعد الانتهاء من الصيام. فإذا انتهى من صيام 7 أيام فإنه يتحلل، ولذلك قال صام 10 أيام ثم حل. طيب من الفدية التي لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى من ترك واجبا من الواجبات، من واجبات الحج، فإنه عليه دم يذبح شاة. وسيأتي أن الفقهاء إذا قالوا دم فإنه يدخل فيه الشاة أو سبع البقرة أو سبع البدنة. ودليل إيجاب الدم على من ترك واجبا ما ورد عن ابن عباس: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. طيب هل بقي شيء من الفدية؟ نعم بقي، وسبق الإشارة إليها في الجماع، أنه لو أنه وقع في الجماع فإن عليه بدنة، وسبق ذكر ذلك. طيب قال رحمه الله: وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. هنا أشار إلى ما يتعلق بفعل المحظور ناسيا. وقبل ذلك نقول أن من فعل المحظور وهو عالم وذاكر ومختار فإنه عليه الفدية مطلقا، سواء كان ذلك من دون عذر أو كان بعذر. فإذا فعل المحظور وهو عالم ذاكر مختار فعليه الفدية حتى ولو كان معذورا. مثل لو أنه قال الجو حار وأنا يلزمني طبيا أنني أغطي رأسي، نقول أنت يجوز لك أنك تغطي رأسك للعذر. طيب عليه فدية؟ نقول نعم عليك فدية، إذن الفدية تعفيه من الإثم. طيب لو أنه غطى بدون عذر يأثم وعليه فدية، وهكذا في بقية المحظورات. لكن الذي يعنينا هنا ما إذا فعل المحظور وهو ناسي، وإليه أشار بقوله وتسقط بنسيان، يعني إذا فعل المحظور وهو ناسي أو مكره أو جاهل. فإن المصنف رحمه الله فهم من كلامه، وهو المذهب، أنه قسم المحظورات إلى قسمين: محظورات إذا فعلها وهو ناس فإنه يعذر ولا شيء عليه، وأشار إلى ذلك بقوله وتسقط، يعني الكفارة أو الفدية، فدية العذاب، بنسيان ويلحق به الجهل والإكراه، في لبس إذا لبس المخيط، وطيب، وتغطية رأس. هذه المحظورات الثلاثة إذا فعلها وهو ناسي فإنه لا فدية عليه للعمومات، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: عفي لأمة الخطأ، أو إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قالوا: والذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله وكان عليه جبة فيها طيب، سأله وهو محرم، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلع الجبة، وقال: اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق وأنقى الصفرة ولم يأمره بفدية، مع أنه كان يعني مرتكبا لمحظور وهو واضع للطيب في حال إحرام، لكنه كان جاهلا. هذه صورة أو هذه حالة. الحالة الثانية وهي التي يذكرها الحنابلة، قالوا بقية المحظورات هذه لا يعذر فيها بالنسيان، فإنما فيكون عليه فدية ولو أنه فعلها ناسيا. ما هي هذه المحظورات؟ قالوا المحظورات التي يكون فيها إتلاف، وهي الوضع والمباشرة من دون جماع، والصيد وحلق الرأس وتقليم الأظفار، خمسة هذه الأشياء، الصيد وتقليم الأظفار والحلق والوطء والمباشرة. فلو أنه فعل شيئا منها فالمذهب يقولون عليه فدية. طيب قال ناسي، يقول أيضا عليه فدية. هذا الذي ذكره المصنف وهو المذهب. لماذا؟ لأنهم يقولون أن الله تعالى أوجب الفدية على من حلق رأسه لأذى، وهذا عذر، فكذلك أيضا من كان معذورا بعذر آخر وهو النسيان فعليه فدية، وهذا فيه إتلاف، فأتلف مثلا الشعر، أتلف في الوطء أو في قص الأظفار. فالمذهب يقول أنه أن هذه المحظورات تختلف، إذا وقع فيها بالنسيان ما كان بإتلاف فلا يعذر فيه، وما لم يكن فيه إتلاف وهي الثلاثة، الطيب وتغطية الرأس واللبس أي لبس المخيط، فليس عليه شيء. في المسألة قول آخر، وهو أن جميع المحظورات إذا وقع فيها بالنسيان أو بجهل فإنه لا يترتب عليه فدية، وهذا يستدل له بالعمومات التي تدل على أن النسيان والجهل والإكراه عذر، وحينها لا فرق بين ما يكون من المحظورات التي فيها إتلاف أو ليس فيه إتلاف. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، واختارها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا ابن تيمية رحمه الله.